هذا يسأل عن السنة الراتبة التي بعد الصلاتين، هي واجب ولا لا؟ السنة الراتبة سنة من اسمها، من أداها فهو الأفضل والأحسن، ومن لم يؤدها فليس عليه شيء، لكن أجرها عظيم لمن حافظ عليها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله من فضله. وهذه 12 ركعة من غير الفريضة 4 قبل الظهر و2 بعدها، هذه 6، و2 بعد المغرب هذه 8، و2 بعد العشاء هذه 10، و2 قبل الفجر هذه 12، فمن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة.